يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر عند العوام أن من قال والله أو حلف يقولون إن لم توفي فصوم 3 أيام، هل لا بد من الترتيب في الكفارة؟ لا بد، لا بد من الترتيب بين الخصال 3 والصيام، يخير بين 3، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه فيها تخيير. وأما الصيام فلا يلجأ إليه إلا إذا عجز عن واحدة من هذه 3، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، لا يجزي الصيام وهو يقدر على الكسوة وهو يقدر على الإطعام ويقدر على العتق، ما يجزي. نعم.